بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل والوتر والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد لم يخلق تسكن القاف مش لم يخلق لم يخلق مثلها في مش ذكر القلة كنت بجد مش دعوة قلقلة ماشي مش دعوة قلقلة انت قلت يخلقه انت بتضم القاف وهي ساكنة يخلق يخلق مثلها مش دعوة قلقلة يعني ايوه يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين وثمود جابوا وثمود واحد غلط انا بغلط وثمود فبرجعكم تاني وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الأوتاد اللي هي الأهرامات الأوتاد؟ زي البذل لا الاهرامات ده في تفسير يعني في تفسير وفي تفاسير ثانيه انا حتى هنا قال لك في الشوكاني وهي الاهرام التي بناها الفراعنه لتكون قبورا لهم وسخروا في بنائها شعوبهم وقيل ذي الاوتاد يعني ذي الجنود الذين لهم خيام كثيره يشدونها بالاوتاد بفهم عني ايوه انما من ضمن التفاسير من ضمن التفاسير الجميله الاوتاد الاهرام وفرعون ذي الاوتاد بس ده اجتهاد تفسيري لكن مش مجزم به فاهمني لان كان في باحث عمل ابحاث محترمه جدا قال لك ان الحضاره دي حضاره قوم عاد ده هنا موافق للكلام قال لك حضاره الاهرامات دي حضاره قوم عاد مش الفراعنه بتوعنا عشان الاجسام الكبيره وفعرفوا يبنوها وكده بس هو قال هنا الفراعنه برضو يعني اجتهدت علماء ايوه الساعات كانوا في اليمن وكده وفرعون ذي الاوتاد وفرعون ذي الاوتاد هي لو كانت بتاعه عاد كانوا طب ما الفراعنه مدفونين في الاهرامات المعابد بتاعتهم حاجه بقى الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب سوط مش صوت سوط سوط سوط أداة تغلط فعلا سوط عذاب سوط عذاب سوط عذاب سوط عذاب سوط عذاب سوط يعني اللي هو اللي اقترب منه إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما معلش انا لما واحد بيغلط برجع المجموعه عشان يبقى التلقي صح معلش وتحبون الطعام ايوه وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لا ظبط الغنى وجيء يومئذ بجهنم نون المشدده ما ضاعش وجيء يومئذ بجهنم بجهنم تاكل مكتومه لا يقول ماشي عايز اسمع صوتك الحلو ده عايز اسمعه بجهنم ايوه يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه أحد وثاء